الله أنا نبدأ وكيف ضوء وَيَفْعَلُ اللَّهُ الله يا سيدي الله. النبي. هي صلاة النبي. Oh, الله أكبر. What happened? مش عليك يا دكتور. نعم. صلي على حضرة النبي. حضرة النبي. Thank you. Thank you. اكبر. ليه؟ يا رب الله يكرمك يا مولاي. شكرا يا عم الحاج. لا اله الا الله. زيادة عليك يا رحمة اللهم صل على حضرة النبي الحمد لله رب العالمين ربنا Oh,